يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر Oh,

والعمرة لله تمتع بالعمر العمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي تلك عشرة كاملة واذكروه كما بداكم ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن تحشرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحابة في تلاوة القرآنية العطرة التي تلاعى عليكم قارئ وقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمنيا الأمن الشرعية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ونقلناها لكم عبر موجات الصوت والإنارة وأحدث فراشة بجمهورية مصر العربية. وخرجت المخازن الحاج محمد ناوي بناي ناي اليوب اليوبية. وشكر الله متعاكم وتقبل الله عزاكم.